وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه قالها الله بعد أن ذكر أهل الجنة، وقد أثبتناها هنا لحاجة الإنسان لأن يهدى إلى الطيب من القول، والمعنى أنهم موفقون يذكرون الله وهو أطيب القول، وإذا خاطبوا الناس في بيع أو شراء أو طلب حق أو رد أمر أو أي أمر يقع بينهم وبين إخوانهم لا يخرج منهم إلا الكلم الطيب، وهداهم الله إلى صراط الحميد أي إلى دين الإسلام. وهذا أنت تراه عيانا في الناس، من الناس من هو واقف على الطرقات بيده ما بيده يكتب فيها بذيء الكلمات، وإذا خاطبته أو كلمته أخرج قاموسا بذيئا لا تحب أن تسمعه، بل ينفر من كل من حوله ولا يعرف طريقا إلى جامع ولا إلى مسجد ولا إلى ملتقى خير. على النقيض منه ممن هداهم الله، إذا تكلم تعجب لطيب كلامه ولين قوله، وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام في قلبه والنور بين جنبيه، وإذا غدوا راح إنما يغدو ويروح إلى الأماكن والمواطن التي يذكر الله جل وعلا فيها ويبجل ويعظم، فتجده غاد رائح إليها بكرة وعشي، وشتان ما بين الفريقين، وكما اختلف في الدنيا سيختلفان يوم يقومان بين يدي الملك الديان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والمقصود أنهم هدوا إلى الطيب من القول، لكن الناس وإن فقهوا معنى هذه الآية إلا أن الذي يمنعهم منها أحيانا أن الإنسان يقول أنني إذا ألمت القول وتكلمت بكلام حسن ظن الناس مني أو ظن الناس في أنني ضعيف الشخصية فيتجرؤون علي، وهذا أمر مشاهد محسوس، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الحق لمجرد خوفه من أقوال الناس. إن الحياة عقيدة وجهاد، ثبات على العقيدة التي تؤمن بها، لكن من حقك أحيانا أن تبين لمن أمامك ممن أخطأ فهمك أو أساء الظن بك أو علم أن طيب قولك إنما هو ضعف، أن تبين له بطريقة أو بأخرى أنك تفعل ما تفعل عن علم وطلب للأجر من الله لا من ضعف وعجز في الأمر. والناس منذ أن كانوا فيهم شيء من إرث الجاهلية، وإرث الجاهلية يقوم أن القوي الحق والرجل الحسن هو من يتسلط على غيره، ولذلك حتى في تربية الناس لأولادهم من غير ما يشعرون يبعث الرجل ابنه ويقول يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، يا بني كن رجلا لا يغلبنك الرجال، فيربي ولده على هذه القيم ظنا منه أن هذا هو الحق، وهذا إرث جاهلي قديم. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله محببا من خلقه يكون حسن النساء. قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ومن حقك أن تطالب بحقك، لكن أطلب حقه بكمال أدب وحسن لفظ وتشبه بالصالحين والأخيار في قولهم ومنطقهم.